شرحنا هذا الفصل الصورة الثالثة والصورة الرابعة. اليوم نقرأ العبارة أن لا يكون العلم بالصد نظرا إلى تعليم المعلوم بالإجمال، ويكون المعلوم بالإجمال علامة لنظر العالم إليه مخرجة التوازي في ذلك الفصل. كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا، والصحيح هنا عدم الإجهال لعدم إحراز الكون المعلوم بالعلم الثاني وهو العلم التفصيلي مصداقا للمعلوم بالعلم الأول هو العلم الإجمالي، بحيث يصح أن ينطبق عليه. فلا يجب العلم من الجامع الإجمالي إلى تحققه تحقق هذا القدر الجامع ضمن الفتح. رابع تلك الصور أن يكون العلم الداري إلى الفرد علما تعبديا، يعني أمارة قامت، فإن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت هذه الأمارة علما وجدانيا لحصل الانحلال. وقد يتوهم والمتوهم الشيخ النادي في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى أن دليل الفيزياء يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدا، ومن جملة الآثار الانحلال. ولكن هذا التوهم باطل، لأن مفاد دليل الفيزياء إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال، لأن الانحلال أثر تكويني للعلم، وليس هذا الانحلال بيد المولى توزيعه أو تصويره. فدائما التنزيل على أساس الأثر الشرعي أو العقلي، أما الأثر التكويني لا يترتب في التنزيل. لا العقل كذلك، هل مثلا الأمارة لما تنزل لمجزرة العلم في المنجزية والمعزرية من الآثار العقلية قطع، فهذا الأثر العقلي قطع بالتنزيل يترتب على الأمارة. فقط الأثر التكويني الحقيقي هذا لا بالتنزيل ولا بالاعتبار، لأنه أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توزيعه. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، وهو إعصار حد شيء لشيء آخر، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي. هذا كما قال الشيخ الجرواني الحقيقي ليس وصفا للعلم، بل لابد ان يكون وصفا للاثار. الاثار الحقيقيه للعلم لا يترتب، يعني الاثر التكويني الاثر الحقيقي لا يترتب بالاعتبار ولا يترتب بالدليل. فهل الحقيقي ظاهرا كانما وصف للعلم، العلم الحقيقي لا، اثار العلم الحقيقيه حقيقية وصف للآثار التي منها الإنحلال، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتبارية. هنا كذلك هو وصف للعلم بل وصف للآثار، آثار العلم الاعتبارية أو الجعلية، سواء كان الجعل من قبل الشارع أو الجعل من قبل الحقيقي. لذلك الآثار الجعلية للعلم يترتب الاعتبار والتنزيل، أما الآثار الحقيقي وهو الإنحلال لا يترتب تعبدا. ثانيا نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الإنحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلته، علة هذا الإنحلال الحقيقي هو العلم التفصيلي بالذات، ولا يمكن هذا معلوم يترتب على غير النفوس وهو الأمارة، ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، بل نريد اتخاذ التعبد بالانحلال من دليل تجديد من باب الملازمة، لأن مفاد الدليل التعبد بإلغاء الشك والعلم بمؤدى الأمارة، منزلة الأمارة بمنزلة العلم التفصيلي لذلك الفراغ. كيف هذا العلم التفصيلي كان يرفع الشك ويزيل الشك والاحتمال من القدر الجامع؟ فكان العلم الإجمالي بانتفاء الشك والاحتمال ينقلب إلى علم تفصيلي ويحصل الانحلال. هنا لما يعبدنا الشارع بأن الأمارة هو علم تفصيلي، هذا التعبد لكون الأمارة علم تفصيلي تعبد بزوال الشك والاحتمال من القدر الجامع، فلذلك هذا العلم الإجمالي من القدر الجامع بسبب انتفاء الشك تعبدا. لا، هناك انحلال حقيقي تعبدا في صورة الاعتبار والتجديد، لا انحلال حقيقي لكن تعبدا. ولذلك قال انه لا يمكن هذا الاثر الحقيقي للعلم التفصيلي يترتب على الأمارة تعبدا. اما هنا لا، نفس الانحلال تعبدي، مو انحلال حقيقي تعبدا، انحلال تعبدي. وهذا بنفسه تعبد للانحلال، فهو انحلال تعبدي مو التعبد بالانحلال الحقيقي مثل فرض الاعتبار وفرض التجديد. كان الجواب على ذلك ان التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، بل بما هو علة للانحلال، والتعبد بالعلة لا يتساوق التعبد بالمعلومة. ذكرنا العلة للانحلال هو العلم التفصيلي والمعلوم الانحلال. الآن لما نزلت الأمارة بمنزلة العلم التفصيلي، يعني تنزيل بمنزلة العلة، هذا التنزيل بمنزلة العلة أو التعبد بالعلة، تعبد لأن هذه الأمارة علم تفصيلي، هذا التعبد بالعلة، هذا التعبد بالعلة لا يستلزم التعبد بالمعلوم، معلوم الانحلال. صحيح هناك ملازمة الثبوت والوجود بين العلة والمعلوم، لكن من ناحية التعبد لا نعلم بين التعبد بالعلة والتعبد بالمعلوم. العلم التفصيلي العلة والانحلال معلوم. التعبد بالعلة أن الأمارة علم تفصيلي، هذا هو التعبد بالعلة، والتعبد بالعلة لا يستلزم التعبد بالمعلوم اللي هو الانحلال. جميل. بل بما هو علة الانحلال والتعبد بالعلة لا يتصرف التعبد بمعلومها. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، لا فرضنا أن هذا التعبد بالعلة هو التعبد بالانحلال، فثبت الانحلال التعبدي في الغالب في الهدف من هذا التعبد. يقول أبو إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، يعني لا غاية له، لأنه أريد بهذا الانحلال التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن في هذا الطرف الآخر، فهذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى ولو كانت الشبهة بدوية، لأن هنا الفرد الثاني وهو الإناء الثاني يصبح أدل بدوية بعد انحلال العلم الإجمالي. فمع كونه شبهة بدوية، مع ذلك نحتاج إلى مؤمن للاستجابة، فهذا رفع. وأما الفرض الثاني، شنو الغرض من أريد ذلك؟ التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرض الآخر، فهذا الأصل يحصل بدون حاجة إلى التحبب بالانحلال، وميلاك جريان الأصل دون جوال المعارضة بسبب خروج موضع الإمارة عن كون موضع من أصل المؤمن، سواء أنشأ التعبد بعنوان الانحلال أو لم ينشأ التعبد، مجرد قيام الأمارة في طرف فالأصل في ذلك الطرف ليلي، والأصل في الطرف الآخر المقابل للطرف الذي قال الأمارة عليه يصير أصل بلا معارض، سواء حصل التعبد بالانحلال أو لم يحصل التعبد بالانحلال. فلذلك انحلال التعبدي ليس له اثار. اي انحلال؟ يعني انحلال حكمي يقول انحلال حكمي. هذا من الانحلال الحكمي. انحلال حكمي. شريك يتفق مع المهم الانحلال الحكمي. العلم الاجمالي موجود. لا انا يجي هذا في الحكم الثالث يفكر يصبح يصبح مو فقط العراقي الاستاذ الاخون كمان عندي الان نحكي الركن الثالث من الحكم. المهم الركن الثالث الاستفاد من البحوث اللي ذكرناها في مساله جريان الوصول في جميع الاطراف وفي بعض الاطراف. اما الركن الاول والثاني من نفس تفكير العلم الايماني بالقدر. الركن الاول ان العلم بالقدر جامع. هذا الإجمال. الركن الثاني أن العلم يتوقف في القدر الجامع ولا يفي إلى أطراف القدر الجامع. هذا كذلك يتبين من نفس الإجمال. لكن الركن الثالث يتبين من بحث اللي ذكرنا في مسألة جريان الوصول في بعض الأطراف. فالركن الثالث يقول أن العلم الإجمالي يكون منتجا بالنسبة لوجود واضح قطعي النص أن يجرى الأصل المهم في كل طرف بقطع النظر عن التعارض اللي يحصل. كل طرف من أطراف المعلومة الإجمالية لابد أن يجرى فيه الأصل المؤمن. لماذا هذا الكلام؟ على القول بالاعتبار المعنى الذي ذكره الشيخ الناني في عجوز التقريرات الاعتبار بأي معنى كان. كان العلم الإجمالي جزء عنده والجزء الآخر التعارض. فحتى يحصل التعارض التعارض كان واسطة في تأثير العلم الإجمالي في وجود الموافقة القطعية. فلا بد ان يجرى العاصل في كل طرف بقطع النظر عن الطرف الاخر حتى يحصل التعارض بين الاصلين ويتساقطان. ومن ثم يصير كل طرف بالاحتمال بلا معنى. هاي عدم التامين من وين جاء؟ من التعارض والتساقط. فالتعارض مبني على ان يجرى العاصل في كل طرف بقطع النظر عن الطرف. هذا على القول بالاختبار بهذا المعنى الذي ذكره هو الشيخ الناني في أجل التقريرات. وهناك قول بالاختبار ذكره الشيخ الناني في الفوائد. والاختبار الذي ذكره الشيخ الشريف كان أن حكم العقل بوجود الموافقة القطعية للمعلوم الإجمال هذا الحكم معلق على عدم التفريق. هذا عدم التفكير شرط. ومعناه ان التفكير في اي طرف يكون مانعا من التنفيذ وجوب الموافقه التنفيذ. فالان هذا المانع وهو التفكير كيف يرفع اذا كان كل طرف نجرا للاصل؟ الاصل الذي في هذا الطرف وفي الطرف الثاني يتعارضان ويتساقطان بعد التساقط التفريط راح. فثبت الشرط وهو عدم التفريط. عدم التفريط لما يثبت بسبب التعارض والتساقط فحتما العلم الإجمالي يكون مؤثرا في وجود الموافقه القطعيه. فهذا هو سر هذا الركن الثالث على القول بالاعتبار. سواء اخذنا اعتبار النائي أو الاعتبار بمعنى أن العلم مؤثر في وجود الموافقة القطعية بشرط أن لا يكون هناك تفريط، وهذا التفريط ينتفي بسبب التعارض، والتعارض بدا عندما يجرى الاصل في كل فرد من نفسه الاصل المعلم، فيحصل التعارض وللتعارض تتساقط الاصول في التخفيف يلتفي، ومن ثم العلم يؤثر في وجود المعارضه القتل. هذا على القول بالاختبار. فلذلك المثال الذكر لعدم هذا الركن الثالث، يعني الركن الثالث منتفل، المثال اللي إناء للخمر وإناء ثاني للماء، ووقع قطرة بول لا نعلم أن هذه القطرة وقعت في إناء الخمر أو في إناء الماء. علم نادي بوقوع قطرة بول في الإناء الأول في الخمر أو الإناء الثاني في الماء. فهنا هذا الركن الثالث منتفل، لأن الأرض لا يجري في الطرف اللي في الخمر، فالأرض فقط يجري في الطرف اللي في الماء. فهنا هذا العلم لا يكون منجزا، لأن هذا الركن الثالث منتفل. قلنا كل طرف بنفسه بقطع النظر عن الطرف الآخر لا بد أن يكون مجرى للأمر حتى يصير تعارض بين الأصول وتتساقط حتى يكون واسطة في التنجيز، أو يرتفع المانع وهو الترتيب مانعا التنجيز. هذا على القول بالأصول. لكن ذكر المحقق العراقي تبع الأستاذ الأخوان بعض الجبال إن يقولون العلم الإجمال علة تامة في نفسه بوجوب موافق القطعيات. فهنا العلم الإجمال موجود، علم الإجمال بوقوع قدرة بول إما في هذا الإناء اللي فيه خمر أو في الإناء اللي فيه ماء، العلم الإجمال موجود وعلة تامة لوجوب موافق القطعيات. لا بد من موافقة هذا العلم الإجمالي ونتجنب من هذا الإناء فيه ماء، ولا يجوز إجراء الآخر. لذلك المحقق العراقي تبعا لأستاذي الشيخ الأخوي ذكر الركن الثالث في سياقة أخرى، يعني حتى في هذا الفرض القائلين برعية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية يقولون مو واجب الموافقة فورا. بالنسبة لهذا الإناء اللي فيه ما يجرى إطالة الطهارة ويمكن استعماله، فكيف تصاب هذا الركن الثالث من قبل القائلين بعلمية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية؟ هكذا تصاب أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية بشرط أن يكون العلم صالحا لتنجيز المعلوم بالإجمال لتنجيزه في أي فرق على أي تقدير. في العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين وكل إناء فيهما، فهنا العلم الإجمالي صالح لتنجيز المعلوم في أي فرق. مثلا نحن نشك في ان الاناء الاول نجس ام لا، فهذا العلم الاجمالي بنجاسه احد الانائين هذا النجس يحتمل ان يكون في الاناء الاول ويكون منجزا لهذا الاحتمال، لان احتمال نفسي النجاسه المعلومه بالاجمال الاناء الاول فينجزه بحيث اذا كتبنا وكان في الواقع نجفا نستحق التقاط. وهكذا في الطرف الثاني نحتمل نجاسته، والإناء الثاني هاي احتمال نفسه هذا المعلوم بالإجمال. ما دام هذا احتمال نفس المعلوم بالإجمال، فهذا العلم ينجز هذا الطرف. يعني لو كانت النجاسة في الواقع في الإناء الثاني وكتبناه نستحق العقاب على هذا الاحتكار لو كانت النجاسه موجوده. فلذلك هذا العلم الاجمالي منجز. لماذا؟ لان هذا الشرط موجود، شرط شنو؟ صلاحيه تنجيز المعلوم الاجمالي في اي طرف كان هذا المعلوم الاجمالي. لا المهم شرط معلم به شرط يعني نفس العلم الإجمالي مؤثر نفس العلم مؤثر بهذا الشرط. ايه من شيء اخر مثل التعارض ما شابه ذلك مثل ما يقول القول بالارتباط. هذا صلاحية العين لتنجيز المعلوم على اي تقدير هذا الشرط. الان نأتي في هذا المثال كان الركن الثالث مختلف فيه إناء خمر وإناء ماء ووقع قطرة بول ونحن لا نعلم أنه وقع في هذا الإناء أو الإناء هذا الصفر ليش؟ عندهم قاعدة دائما يستعملوها هؤلاء اللي يقولون لعلمهم العلم الإيمان الوجود المعاصر إيه منو هاي القاعدة؟ المنجز لا يتنجز. فالآن هذا المعلوم بالإجمال وقوع بول في أحد الإناءين لو فرضنا هذا البول وقع في إناء اللي فيه خمر هل هذا العلم بوقوع قطرة بول يكون منجزا؟ لا. ليش؟ لأن خمرية هذا الإناء معلوم فارتكابه يوجد استحقاق العقوبة بالعلم التفصيلي. فالعلم التفصيلي بكون هذا الإناء خمر منجز يوجد استحقاق العقوبة على ارتكاب هذا الإناء. فالعلم التفصيلي ما دام موجود وينجز هذا الطرف فالآن العلم الإجمالي إذا كان مؤثرا في تنجيزه هذا الطرف يستلزم التوارد عندتين على معلوم واحد. ولذلك يقولون المنجز لا يتنجز. ما دام المنجز لا يتنجز فهذا المعلوم الإجمالي على فرض كونه بإناء ومائين يكون منجزا ما صار صالحا للتنجيز المعلوم الإجمالي في أي تفسير على كل تفسير بل على تفسير كونه في هذا الفرض منجز وعلى تفسير كونه دور في الطرف الآخر لا ينجز لأن المتنجز لا يتنجز. فان يصير من قديم التوارد عند كل حاجه معلومه واحد. فهذا الشرط وهو الصلاحيه تنجيز العلم الاجمالي المعلوم في على كل تحذير هذا الشرط متفرد فلذلك لا يكون منجزا. وبتعبير شيخ الجيران ان العلم الاجمالي لا يثبت تكليف العلم يعني التكليف هنا لا يكون معلوما لازما لأن احتمال وقوعه في الإناء اللي فيه ماء وقوع البول في الإناء اللي فيه ماء هذا احتمال بدني ليس تكليفا. فلذلك يمكن إجراء إصالة الطهارة في هذا الإناء التعليمي. هكذا صاروا الركن الثالث القائلين علية العلم المالي لوجود الموافقة القطرية. الركن الثالث يكون كل من الطرفين مشمول في نفسه بغض النظر عن التعارض الناتج من العلم المالي في دليل الأصل المؤمن. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذورين. وهذه السياسة إنما الفلاني إن كان القول بأيدية العلم الإجمالي بوجود موافق وقطعي إذ بناء على هذا الإيثار يتوقف تنجز وجود موافق وقطعي على التعارض بين الأصول المؤمنة والتعارض لا يتحقق إلا إذا كان الأصل المؤمن جامع في كل طرف بنفسه بقطع النظر عن الطرف الآخر. فبالتعارض يتم العلة لوجود الموافقة القطعية على الاقتضال بالمعنى الذي ذكره الشيخ النادي في أول التقريرات وعلى القول بالاقتضال بمعنى حكم العقل معلق على عدم التركيز. حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال معلق على عدم التركيز فالتركيز اللي هو المانع من وجوب الموافقة القطعية هذا التركيز يرتبط بشنو؟ بالتعارض. والتعارض مرتبط على يجرى الأصل المؤمن في كل فرق الزنات فيه بقطع النظر عن الفرق الآخر. وأما على القول بالعلمية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصيادة المشهورة لأن مجرد كون الأرض في أحد الطرفين لا معارضة له لا يكفي جريانه جريان الأرض، لأنه ينافي حجيج العلم الإيماني بوجود موافق الفطري بنفسه. فلا بد من افتراض نفسه بالرتبة السابقة تعقل العلم الإيماني على التنجيم ليتاح لأصل المؤمن أن يجرى. ومن هنا صار المحقق المذكور الرتبة الثالث صياغة أخرى، هذه الصياغة مو فقط من المحقق العراقي بل المحقق الاصفهاني تبعا لأستاذهم الأخوان كذلك صاروا هذا الركن بهذا التعبير. وحاصلها حاصل هذه الصياغة أن تنجيز العلم الإيماني يتوقف على صلاحية العلم لتنجيز معلومه على جميع التقادير المعلومة، سواء كان المعلوم في هذا الطرف أو في الطرف الآخر. فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجيز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأن العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه، وهذا التقدير غير معلوم بل مجهول. مثلا في هذا المثال العلم بوقوع قطرة بول في ميناء الخمر أو ميناء الماء، فهنا منجز على فرض تكبير البول في ميناء الماء، وهذا كذلك مو معنى مشكوك شكل، فلذلك الأصل. وهذا التقدير غير معلوم يعني غير شافت، فتصير شكا بدويا مو شك بدوي من أفراد العلم لكن غير منجز بسبب فقدان الشرط، وهذا التقدير غير معلوم فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد الطرفين منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من أمارة أو عاطفة، مثل قيام الأمارة بنجاسة أحد الأناعين. هنا كذلك العلم الإجمالي لا يتنجز، فهي الحلال التخلي كما قلنا قبل قليل في المحققين عراق يقول بالإنسان التخلي بقيام الأمارة في بعض الأطراف العلم موجود لكن أثره مو موجود لفقدان هذا الركن الركن صلاحية التنجيز. ها؟ هذا يعني من خلال الأمارة كما قلنا في الدرس السابق، الأمارة قامت على أن المجلس هذا الإناء، فهنا هذه الأمارة لما تقوم العلم الإجمالي ليس بمنجزين بسبب فقدان الركن الثالث، لأن هؤلاء يقولون المنجز لا يتنجز أو أصل المنجز، وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو على مورد الأصل، لأن هذا المورد منجز في نفسه والمنجز يستحيل به. هذا المورد منجز منجز بمنجز آخر، الأمارة مو منجزة، الأمارة بنجاسة في هذا البناء. أو فلم ينجز بالعلم، لأن المنجز لا يتنجز، أي قاعدة معروفة عندهم، المنجز لا يتنجز، فلذلك هذا الركن الثالث وهو صلاحية تنجيز علم الإجمالي معلومه على كل تقدير تنجيز. منجز بمنجز آخر، إما الأمارة أو الأصل المنجز، أصحاب النجاسة إذا كان مصبوحا عنه. ايه في عنده مناقشة او كمان السيد الروحاني عنده مناقشة بهذا الكلام. على كل حال وذلك لان العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة او الاصل، لان هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر باستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد وهو التنجيز. تنجيز واستحقاق العقوبة على مخالفته يكون له علتان، العلة الأولى الأمارة أو الآصل أو في ثاني العلة التفسيرية، التفسيرية بخمية هذا الإناء هذا العلم التفصيلي منجزون. مدام منجزون العلم الإجمالي بوقوع القطرة الجوية لا يكون منجزان، المنجز لا يتنجز. فلذلك العلم الإجمالي يسقط عن التمييز، وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير الصالح للتمييز معلوم على كل حال، فلا يكون له أثر. أما الفرق بين هاتين الصياغتين تظهر في مورد آخر لا في هذا المورد اللي ذكرنا في العلم الإجمالي بوقوع هلا وين هذا الشرط؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق نتكلم عن الفرق بين الصياغتين. وأما في هذا المثال اللي احنا ذكرنا العلم الإجمالي بوقوع قطرة البول بين إناء في خمر والإناء في البول لا فرق بين السيارتين، وإن شاء الله الفرق تتلاحظ. صلى الله عليه وسلم.